الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلا يزال السياق في سورة المائدة، السورة المدنية. ويعني كنا المرة السابقة كان الكلام فيها على آية الوضوء، وقلنا كيف إن رب العالمين سبحانه وتعالى شرع للمسلم في هذه الدنيا ما يطيب به جسده وما تطيب به روحه ونفسه، وإن الإسلام شريعة متكاملة متوازنة، عرفت حق الروح التي ضيعتها البشرية في الجاهلية، وهذا العذاب الأليم الذي كان يحيا فيه الناس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأشبع الروح بالعبادة والطهارة والقرب من الله عز وجل وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة بين يدي الرب سبحانه وتعالى بأنواع العبادة والتشريعات من صلاة وصيام إلى آخره، ثم عرف حق الجسد وأن الإنسان بشر كما خلقه الله عز وجل، له احتياجات وله رغبات وله جبلة وفطرة وطبيعة لابد أن تشبع في الحلال، ففتح أبواب الحلال سبحانه وتعالى وأباح الطيبات من الطعام والطيبات من النساء وحرم الخبائث منها. وبالتالي الإسلام شريعة عادلة متوازنة بين المادية التي طغت على ديانة اليهود والتي طغت على بلاد أوروبا الآن في عصورنا الحالية، وبين الرهبانية التي طغت على بعض قساوسة النصارى فظنوا أن مقصود الرب أن ينقطع الإنسان في دار العبادة، لا يتزوج ولا يخالط الناس ولا يحيا معهم ولا يعمل، كما قال الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ليه؟ لأن الرهبانية تصادم الطبيعة البشرية، فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. المسلم عبد لله عز وجل في كل أحواله، يعمل في الدنيا، يخالط الناس، بل إن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من خالط الناس خير الناس من خالط الناس وصبر على أذاه. والاعتزال الناس لا يكون إلا في زمان الفتنة أو في آخر الزمان حين تقترب الساعة ويكثر الباطل ويطغى، ولا يكون هناك مساحة للتغيير والإصلاح من أهل الإصلاح، فحينها اعتزل تلك الفرقة كلها. لكن المسلم أحب إلى الله أن يكون مختلطا مع الناس، يأخذ على أيديهم وينصحهم. فبعدما ربنا سبحانه وتعالى بيّن طيبات الجسد اللي هي إباحة الطعام والنساء، وطيبات الروح وهي الوضوء والصلاة، قال سبحانه وتعالى بعدها، ودي الآية اللي هنبدأ فيها النهاردة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم. الآية تذكر المؤمنين الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر كل مؤمن وكل إنسان اهتدى إلى هذا الطريق المستقيم بنعمة ربنا عليه لما نقلوا النقلة دي وهداه إلى هذا الطريق. الآية دي تدعوك إلى مقارنة واضحة بين حالك قبل الهداية وبعد الهداية. الآية تأمر المؤمنين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتذكروا نعمة الله كيف كانوا في الجاهلية وماذا أصبحوا اليوم بعد الإسلام، كيف كانت حياتهم ضائعة وعقيدتهم فاسدة وأخلاقهم في الوحل والظلم المنتشر البين، كيف انتقلوا من هذا الوحل وهذا السفح الهابط في المرتقى الذي شرعه لهم الإسلام حتى بلغ بهم إلى هذا القمة السامقة العالية. اذكروا نعمة الله عليكم، هذه النعمة يذكرها كل من ذاق مرار الجاهلية، كل من ذاق مرار الجاهلية يعلم حقا نعمة الهداية والإسلام. كل من تألم واحترق في حر المعاصي وحر الجاهلية يعلم حقا قيمة نعمة الإسلام وهذا الظل الوارف اللي ضلل عليك بعدما كنت في لفح الشمس. كل من كان في ظلام البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى وفي الظلمات يدرك يقينا حجم هذا النور الساطع الباهر الذي انتقل إليه من الظلمات إلى النور بهذا الدين. الدين الإسلام ده أخوانا والله كان نقلة في المنتج البشري، أفرز وأخرج أناس يعني أقرب إلى الأساطير، وصل بالنموذج البشري إلى قمة المجد، وأخرج من كل إنسان كان في أيام الجاهلية فاسدا بعيدا فأخرج منه هذا العملاق الكامن. هذا الدين كان نقلة كبيرة، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يدركون جيدا هذه النقلة ويدركون نعمة الله عز وجل عليهم بهذا الإسلام. أولا نعمته في إصلاح العقيدة، وإزاي كانوا عايشين في الجاهلية في غبش التصورات واعتقاد أن الأصنام الحجر اللي هم بيصنعوها تضر وتنفع من دون الله، وأنها بنات الله، وأنهم جعلوا بين الله وبين الجنة نسبا، تعالى الله عما يقولون سبحانه وتعالى، وكانت الجن تسومهم سوء العذاب، كان أحدهم إذا نزل بواد يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن فيرهقه الجن سوء العذاب، كانوا أسرى لأفكار خاطئة. الإسلام نقلهم نقلة بعدما كانوا يعبدون الحجر والشجر والجن إلى أن عبدوا الواحد القهار سبحانه وتعالى. تخلص القلب من كل هذه الشوائب وكل هذه المتعلقات والتعلق برب العالمين، وفقط القلب بعيدا عن الله يحيا معذبا ويحيا مع شيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تلمح المعيشة الضنك في كلامهم. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه يقول كنا أذل قوم، دي حقيقة. العرب قبل الإسلام ما كان لهم صوت أصلا، ما كانوا يحسبون. العرب لما نزل الإسلام وبدأوا يروحوا يكلموا فارس والروم كانوا بيقولوا لهم انتوا ما أخرجكم من بلادكم إلا الجوع، نعطيكم المال والطعام وارجعوا. كانت نظرة العالم وبلاد فارس والروم أقطاب العالم في ذلك الوقت والقادة السياسيين في الوقت ده للعرب زي نظرتنا احنا لقبائل أفريقيا أدغال أفريقيا الغارقة في الجاهلية والوحل. العرب كانوا على هامش الحياة. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. شوف العرب بقى وبداية تطور الحضارة العربية بعد الإسلام حتى بلغت الدنيا مشرقا ومغربا يرحمك الله. شوف سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير. كانوا يدركوا النعمة دي فعلا، كانوا يدركوا الإسلام نقلهم إزاي نقل حتى في الجانب الأخلاقي والسلوكي. بعد ما كانوا في الجاهلية انتشروا الخمور والفواحش والمنكرات وأنواع النكاح اللي كان في الجاهلية وبيوت الرايات الحمر اللي كانت ترفع في داخل مكة بالقرب من الحرم، أبواب الرايات الحمر وبيوت الدعارة والخمور والحانات في بلد الله الحرام. إزاي المسلمين اتنقلوا النقلة دي لتحريم الفواحش كلها وإباحة الباب الحلال الوحيد بالزواج الذي يقره الإسلام بشروطه. ازاي نقلهم نقلة في المستوى السياسي من تسلط قادة سياسيين متجبرين طغاة زي ابو جهل وزي عتبة وشيبة والوليد وزي ابو لهب وامية بن خلف وابي بن خلف وعقبة بن ابي معيط، سادات قريش كانوا يتسلطون على رقاب الناس. ازاي نقلهم ونزع هذا السلطان من هؤلاء القادة الى سلطان السماء؟ ان السلطان ده بتاع ربنا، الله هو الذي يحكم، هو الذي يقود، هو الذي يأمر وينهى ويشرع سبحانه وتعالى. فنقلهم سبحانه وتعالى من التبعية للبشر الى التبعية لرب العالمين سبحانه وتعالى، وده التحرر، وهي دي الحرية، قمة الحرية في العبودية لله. لكن للأسف شرائع الأرض تجعلنا عبيدا للعبيد، تجعلنا أتباعا لعبيد مثلنا، هم الذين كتبوا وشرعوا هذه القوانين. الإسلام نقلهم نقلة حتى في المستوى المالي والاقتصادي، بعد ما كان اقتصادهم قائم على الربا وتجارة الخمور والبغاء، دي كانت أغلب تجارتهم ربا وخمور وبغاء، كيف نقلهم الإسلام وطهرهم، طهرهم من هذا الدنس وهذه الفواحش والمنكرات، وبث فيهم الطهر والعفة والنقاء، نشر فيهم العدل والإحسان بعد ما كان الظلم منتشر في مكة وقهر العبيد والطغيان اللي كان فيهم، لقد كانوا يدركون هذه النعمة جيدا. ربيعة بن عامر لما دخل على رستم قائد الفرس قال له كده، قال له كنا نأكل الميتة ونشرب الدم ويقتل بعضنا بعضا لأتفه الأسباب، كنا ولا قيمة لنا، فبعث الله فينا رجلا منا نعرف نسبه وصدقه صلى الله عليه وسلم، فأمرنا بالعدل والإحسان وإقام الصلاة وأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. كلام لا يختلف عليه اثنان عقلان. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يدركون هذه النعمة جيدا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأنصار يوما بعد غزوة حنين قال لهم إيه؟ قال لهم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، ألم آتكم عالة فقراء فأغناكم الله به، ألم آتكم أحزابا شيعا فجمعكم الله به. كانت الحروب و حروب ما بين الطوائف العربية، الأوس والخزرج، حرب بعاث وغيرها من الحروب اللي قامت على أسباب تافهة كادوا أن يتفانوا في هذه الحروب، الإسلام جمعهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، مع أن كل محاولات التأليف قبلها لم تقبل لأنها كانت محاولات أرضية ما أنزل الله بها من سلطان، لكن لما ينزل الأمر من السماء الكل بيسلم، الكل بيستسلم، الكل يجمع على رب العالمين. لكن بشر مع بشر، مين حيسلم لمين ومين حيقبل كلام مين؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. افتكروا دي بالدنيا كلها، التفرق ضعف وتنازع وفشل، والاجتماع قوة. الإسلام هو الشريعة التي جمعت المتنافرين وآخت بين المتناحرين، لا تجد هذا إلا في وحي الله عز وجل. أراد في نهاية البشرية أن يجمع البشرية كلها على شريعة واحدة، وأن لا يصبح هناك فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، كلكم لآدم وآدم من تراب. لم تفرق بيننا قوميات ولا أوطان ولا لغات ولا بعد مسافات، المسلم هو المسلم في كل بقاع الأرض، اللي عمل دي الإسلام. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كل من كان بعيدا عن الله كان على شفا حفرة من النار، دي حقيقة. وكم منا من كان على شفا حفرة فأنقذه الله سبحانه وتعالى. الإنقاذ نزل بهذا الدين، بهذه الهداية، أكبر نعمة ربنا سبحانه وتعالى ينعمها عليك. نعمة أن ولدك أصلا مسلما، أوجدك مسلما موحدا به سبحانه وتعالى. نعمة انفتاح القلب وانشراح الصدر للهداية، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فهذه النعمة الكبرى كما قال الله: وما بكم من نعمة فمن الله. نعمته سبحانه وتعالى في تشريع شريعة بتفاصيل دقيقة تفي بهذه الحياة كلها وتصورتها. شريعة الإسلام تستوعب الحياة كلها. شريعة الإسلام فيها من التيسير ورفع الحرج. لسه كنا بنتكلم الآية المرة اللي فاتت: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. رفع الإثم والحرج عن الأمة، ما فيش مية تيممه، على جنابة تيمم، مريض صلي قاعدا، مش قادر صلي نائما، غير قادر على استعمال الماء يبيح لك التيمم. كل رخص الشريعة تدل أن هذه الشريعة تنسجم مع فطرة الإنسان، وأنه لا إكراه فيها ولا تكلفة بما لا يطاق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها سبحانه وتعالى. فنعمة الإسلام ونعمة الهداية لهذا الدين، ونعمة أن القلب يتفتح وأن النفس تطلب هذا الطريق، هذه أكبر نعمة قد ينعم الله بها على عبد سبحانه وتعالى. يذكرهم بهذه النعمة، يذكرهم بنعمة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأرض كلها كانت في ضلال مبين قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا 32 من أهل الكتاب كانوا شرازم بقايا في جنبات الأرض على ملة إبراهيم عليه السلام، شرازم، وباقي الأرض كافرة بالله. انظر إلى هذا الظلام الدامس وكيف بدده الإسلام إلى نور ساطع باهر كالشمس. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إنها اللمسة الحانية والظل الوارف في هجير الشمس. لذلك لما بعض الأعراب في آخر الإسلام منوا على النبي عليه الصلاة والسلام إن هم أسلموا ولم يقاتلوه ولم يحاربوه، بعض القبائل زي بنو أسد نزلت يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم، الله هو الذي له المنة أن هداك إلى هذا الطريق ودلك على بيته وفتح قلبك لكتابه. ربنا له المنة عليك سبحانه وتعالى، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه، ولكن الله ألف بينه. لذلك كان سيدنا عمر يقول إيه: لم يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. اللي شاف الجاهلية فعلا يعرف قد إيه الإسلام ده قيمته عالية. لم يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. كل من ذاق مرار الجاهلية، وكل واحد تمر به أوقات في حياته تكون له جاهلية وبعد وغفلة عن ربنا سبحانه وتعالى، يذوق فيها المرار والألم ويشعر فيها بالظلام فعلا، ويشعر فيها بالحر والهجير، ينتظر ظل يظلل عليه، وينتظر نور يضيء له الطريق، وينتظر لمسة حانية وشرح للصدر، وينتظر وضوح للرؤية. رب العالمين سبحانه وتعالى من علينا بهذا الدين ما تمسكنا به وكنا عليه. واذكروا نعمة الله عليكم، نعم ربنا سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. احنا خصنا بالذكر نعمة الإسلام لأن هي المقصودة والمعنية في سياق الآية، لكن في النهاية نعم الله لا تعد ولا تحصى يا أيها الناس، كلام هنا للناس كلها مش للمؤمن بس. يا أيها الناس آية سورة فاطر، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبرغم كم من نعم ده، إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم كثير الظلم لنفسه، كفار للنعم. ربنا مديله 90% نعم وفي 10% ناقصة، ولا بد، لأن احنا هنا مش في الجنة، احنا هنا في دار البلاء والامتحان والاختبار. 100% دي في الجنة، انت هنا مش في الجنة. فتجد الإنسان مركز مع 10% اللي ناقصاه، ومش شايف 90% اللي عايش فيه. كما قال الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود. كنود السلف يقولوا يعد المصائب ولا يعد النعم، فاكر مشاكله ومصايبه اللي ربنا ابتلى بيها عشان يطهره ويمحصه، ومش فاكر النعم ومش شايفها ولا ينتبه لها إلا حين تنزع ساعتها يتنبه، فلا يذكر العافية وقيمتها إلا وقت المرض، ولا يذكر الغنى والمال وقيمته إلا وقت الفقر، ولا يذكر الراحة إلا وقت الألم، ولا يذكر نعمة النوم إلا وقت السهر. في اللحظات دي بنفتكر النعم دي. الإنسان فعلا كنود وظلوم، وبرغم الظلم ده إن الله لغفور رحيم سبحانه وتعالى، ما زال يفتح الباب للعبد في العودة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم، لذلك ذكرهم سبحانه وتعالى وقال واذكروا إذ أنتم قليل. فاكرين هم في المدينة بعد ما قامت دولة الإسلام والشوكة والمنع وخلصوا غزوة بدر كمان، يذكرهم بأيام الضعف عشان تعلم نعمة ربنا عليك والنقلة اللي انت اتنقلتها. احنا ولا كنا هنبقى حاجة إلى الآن لولا الإسلام، لولا الإسلام ما قامت للعرب قائمة أصلا، ما كان أحد يتخيل أن العرب يقف قدام فارس والروم في يوم من الأيام أو يسود الدنيا. كانوا همج رعاع قبل الإسلام لا قيمة له. فقال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كما قال لعاد سبحانه وتعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وكما قال لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. فتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى من أكثر ما يجعل القلب يخشع ويذل وينكسر لرب العالمين سبحانه وتعالى. ثم ذكرهم بالميثاق والعهد اللي بينه وبينه، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه عهده الذي واثقكم به، في عهد بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، في ميثاق هتسأل عليه يوم القيامة، في عقد. اختلف العلماء في معنى هذا الميثاق المقصود بين أقوال. قول الأول أنه يقصد به الميثاق الأول والعهد الأول اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذه على كل بني آدم لما خلق آدم ومسح على ظهره وأخرج منه كل نسمة ستكون إلى يوم القيامة كأمثال الذر، وكنا فيه كلنا، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد، وهو ده معنى إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ده قول، وإن الميثاق ده افتكروا ما تنسهوش، وإن كانت الذاكرة العقلية لا تذكره لكن القلب والفطرة تذكره، لكن الضمير الحي يذكره دواخل النفس تذكره. هذا أمر لا يستطيع أن ينكره إلا جاحد. الجاحد اللي بينكر عكس ما يسر في نفسه. إنكار الرب سبحانه وتعالى جحود وليس إنكار حقيقي. لذلك فرعون حتى اللي كان بيقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، ما فيش حاجة اسمها إله غيري، كان بيقول لهامان ابني لي سلم وصرح اوصل للسماء اشوف مين الاله اللي بيقولوا عليه ده، شوف الجبروت. هل فعلا كان فرعون مصدق ان هو اله وان مفيش اله؟ لا، كان يعلم من داخله ان الله موجود. ربنا قال كده، قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسه، يقين من الداخل. هذا امر لا يتغير. الفطرة دي مزروعة مدفونة اقول لك هو كل واحد فينا، ميثاق ربنا أخذ علينا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا قبل كده يقول في الحديث كل مولود يولد على الفطرة. كل مولود، أبناء الكفار وأبناء البوذيين وأبناء اليهود وأبناء الملحدين كلهم بيتولدوا مسلمين على الفطرة. هي بذرة مزروعة جوا كل إنسان يميل إلى الحق. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قالش أو يسلماني، هو أصلا مولود مسلم. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام الموضوع بالبهيمة التي قطع أذنها، هل النسل بتاعها لما يجي بعد كده بيبقى مقطوع الأذن؟ لو إن بهيمة مكتملة وجبناها وقطعنا ودنها بفعل فاعل، البهيمة دي لما توطأ وتحمل وتنجب الورثة أو الأولاد أو الإنتاج اللي طالع منها هيبقى مقطوع الأذن؟ لا. ليه؟ لأن الجين الوراثي بتاعها مكتمل الأذن، لكن الأذن دي اتقطعت بفعل فاعل، ده مش هيتورث في الأجيال. هو برضو الكفار دول كفرهم هذا ليس جينا بداخلهم، ليست فطرة، إنما هي بفعل فاعل، لكن الجين الوراثي اللي جواه ما زال يورث إلى الأبناء الفطرة السليمة. لذلك الراجح في أطفال المشركين أنهم على الفطرة وأنهم في الجنة بإذن الله عز وجل إن ماتوا قبل البلوغ، لأن دي فطرة لا نستطيع أن نغيرها ولا أن ننكرها، دي حاجة من مكونات الشخصية من دواخل النفس لا تتغير إلا بمؤثر خارجي تطول به الفترة فتتلوث الفطرة، لكن يبقى هناك بقايا فطرة في الداخل. ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا بالميثاق ده، وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. أنت رضيت بالله ربا بتسمع كلامه، رضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، يبقى لما يجي لك كلامه ما ينفعش ترفضه، لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، ما ينفعش ترد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالله يذكرنا بالميثاق ده، وإن كتير من الناس ينقض هذا الميثاق، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفسقين. قول الثاني للمفسرين إن الميثاق مقصود به الميثاق اللي ربنا أخذه على الصحابة لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى في بيعة العقبة الأولى أو بيعة العقبة الثانية أو لما جاءه النساء وهاجروا إليه صلى الله عليه وسلم وبايعوه على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. حصلت بيعة بين المسلمين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. بيعة العقبة لما اجتمعوا معه في آخر حج، آخر موسم حج في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال تبايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم وأبناءكم. قالوا وما لنا يا رسول الله؟ قال لكم الجنة صلى الله عليه وسلم. والعباس جاء إليهم وقال أتعلمون ما أنتم قادمون عليه؟ محمد عليه الصلاة والسلام لما حينتقل إلى المدينة سترميكم العرب عن قوس واحد، عشان تبقوا عارفين الفترة اللي جاية عاملة ازاي حرجة، الجزيرة العربية كلها ستنقلب عليكم أيها الأوس والخزرج، فانتبهوا سترميكم العرب عن قوس واحد. في الوقت ده بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا صلى الله عليه وسلم. وتجددت هذه البيعة في المدينة على طاعته صلى الله عليه وسلم، وحتى النساء اللي كنا يأتينا مهاجرات إلى النبي: أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن. الصحابة يقولوا كانت بيعة الرجال كبيعة النساء، نفس الكلام. فأنت هناك بايع بينك وبين النبي ألا تعصيه في معروف صلى الله عليه وسلم. البايع دي والعقد اللي بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام احنا ملزمين بالوفاء به. من أمته تسمع كلامه، من أمته تطيعه. لذلك يقول: كل أمتي يدخلون الجنة صلى الله عليه وسلم إلا من أبى. قلنا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هو مين اللي مش عايز يخش الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني، اللي وفى بالعقد والبيعة اللي بيني وبينه، دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، مش عايز يخش، رافض، رافض يدخل إلى هذه الجنة. في الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. المؤمن بيقول سمعنا وأطعنا. اليهود قالوا سمعنا وعصينا. وللأسف الشديد هناك حال كثير من المسلمين حالهم بيقول سمعنا وعصينا، وإن كان لا يتلفظ بها بلسانه لكن حاله بيقول كده. يقول له رسول الله يقول طيب، وما زال مصر. المؤمن حاله سمعنا وأطعنا. يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكر، سواء حابين الموضوع أو كارهينه، نسمع ونطيع. يعني القيام لصلاة الفجر ديت من عز نومك قد يكون ثقيلا أو مكروها للبعض، لكن إحنا بايعنا على السمع والطاعة في المنشط والمكر. لما أمرهم بالخروج يوم بدر، وكان أحب إليهم إن هم ياخدوا العير ولا يقاتلوا، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ومع ذلك خرجوا وأجابوا النبي عليه الصلاة والسلام. وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قول الثالث أنها البيعة أو الميثاق اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذه على أهل الكتاب لما أخذ عليهم الميثاق في التوراة والإنجيل أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يبعث، كما قال تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد في الإنجيل. وفي التوراة برضو نبههم إلى ذلك، يأمرهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا، كل ذلك في التوراة، وكانوا يعلمون صفة النبي عليه الصلاة والسلام. فيذكرهم بالميثاق ده: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الشاهد أن ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا إحنا كلنا كمسلمين بالميثاق ده والعهد اللي جواك بينك وبينه، أن تطيعه وأن تطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، وأن تسمع لكلامه وتجيب وتستجيب لأمره سبحانه وتعالى على قدر وفائك بالعهد ده. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. ونقض العهد مع رب العالمين سبحانه وتعالى يعرض الإنسان لكل شر. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اتقوا الله يعني خافوا الله، خافوا عذابه، خافوا عقابه، خافوا بطشه وانتقامه من أعدائه سبحانه وتعالى. ولا تنقضوا عهده، اتقوا الله، هناك ميثاق وعقد، العقد شريعة المتعاقدين، الله اشترى وأنت بعت، والسلعة نفسك والثمن الجنة، والذي جرى على يديه العقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، دي مش ملكك، الله اشتراها، وانت بعت والثمن الجنة. واتقوا الله يحرضهم سبحانه وتعالى على التقوى ومراعاة هذا العهد الذي بينه وبينهم، يذكرهم به. إن الله عليم بذات الصدور. وحتى قد يستجيب الإنسان بجوارحه ويظل القلب شارد بعيد عن الله، أو تظل النوايا سيئة، أو تظل الطوايا خبيثة، يذكرهم أن العقد معه أولا في القلب ثم يظهر على الجوارح، لأن الله عليم بذات الصدور. فليس مقصود العقد أن تستجيب بجوارحك والقلب فاسد شارد عن منهج الله عز وجل تائه، أو نوايا سيئة، أو طوايا خبيثة، بل الله عليم بذات الصدور، بمكنون الصدر، بأسرار القلب، والله يعلم ما في قلوبكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه سبحانه وتعالى، والله يعلم المصلح من المفسد. تذكير بالمعنى ده يجعل الإنسان يستسلم حين يعلم أن الله يراقبه ويراه ويطلع على سره وعلانيته، وأن السر والعلن عند الله سواء سبحانه وتعالى. فيستسلم العبد لرب العالمين ظاهرا وباطنا. واتقوا الله، إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بعدما نبه سبحانه وتعالى على نعمة الهداية وميثاق الإسلام، أمرهم أن يكونوا قوامين، قوامين بالحق، قوامين بالعدل، قوامين بشرع الله عز وجل، قوامين بقلوبهم، أن يقوم القلب على شرع الله، مش القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن أراد أن يقيم أقامه، ففي قيام للقلب كمان. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، قيام القلب، إن القلب يصحى يفزع يقوم لرب العالمين سبحانه وتعالى، يتحرك من غفلته، يتيقظ من نومه، ثم يقوم بسلوكياته وأفعاله وعباداته لرب العالمين سبحانه وتعالى، يقوم بلسانه بالحق والدفاع عن الشرع، أن يكون قوام، وأن يكون هذا القيام لله خالص لوجهه، ما يكونش الأغراض أخرى ولا الأغراض دنيوية دنيئة، بل قوامين لله شهداء بالقسط، يعني شهداء بالحق. المسلم أمر أن يكون شاهدا بالعدل والحق، وأن يحكم بالحق حتى لو كان الحق عليه أو على أقاربه أو على ذويه أو على فقير أو على غني، وحتى لو كان الحق على مسلم لكافر يشهد على المسلم للكافر، لأنه هو ده العدل. الإسلام ما نزل إلا لإقامة العدل، ولذلك أمر بتوحيد الله وعبادته وحده، لأنه هو ذا العدل، والظلم أن يعبد غيره، أن يخلق فيعبد غيره ويرزق فيشكر غيره، هو ده ظلم، كمال العدل شرع ربنا. فالإسلام والعدل وجهان لعملة واحدة، الإسلام هو كمال العدل، العدل في العلاقة بين العبد وربه، وبين العبد وأخيه، وبين الزوج وزوجاته، وبين الأب وابنه، هو ده العدل، العدل هو شرع ربنا سبحانه وتعالى. العدل في الميراث، أن للذكر ضعف الأنثى، هو ده العدل، وفي فرق بين المساواة والعدل. الإسلام يدعو إلى العدل سبحانه وتعالى، نزل بالعدل وبالعدل قامت السماوات والأرض، وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم. كنا لسه في سورة النساء قبل كده بنحكي قصة اليهود اللي خدت قطاع كبير من السورة، اللي ادعى عليه أنصاري ان هو سرق الدرع، وكان الأنصاري هو اللي سارق المنافق، ونازلت الآيات تبرئ ساحة اليهودي برغم ما كان تفعله يهود مع النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام، وتدين الأنصاري المنافق ده اللي هرب بعد كده ومات على الكفر، لأن العدل فوق الكل. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم، يجرمنكم يعني يحملنكم أو يدفعنكم شنآن قوم، بغض وكره قوم على ألا تعدلوا. يعني بينك وبينهم مشاكل، بينك وبينهم بغض وشنآن، أو هم كفار أصلا، يهود ملحدين نصارى، لا يحملك هذا إنك تظلمه أو لا تعدل معاه أو تكتم شهادة عليه حتى لو كافر، حتى لو كافر. نذكر حديث عبد الله بن رواحة لما النبي بعته اليهود خيبر عليه الصلاة والسلام عشان يخرس لهم النخل ويحسب زكاة مالهم. فطبعا اليهود متعودين على الرشاوي والسحت، بدأوا يحاولوا يغروا عبد الله بن رواحة عشان ما يقولش على حجم النخل الحقيقي، فيدفعوا مال كتير للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يعني بايعوا النبي على نصف تمر خيبر، إن النبي يتركهم فيه مزارعة أو مساقاة نص بالنص في المحصول. فلما عبد الله بن رواحة راح رضي الله عنه وأرضاه، حاولوا يغروا عبد الله، فقال والله إنكم يا معشر يهود لأبغض خلق الله إلي، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم لأحب خلق الله إلي، وبرغم هذا لا يحملني بغضي لكم وحبي لرسول الله على ألا أعدل بينكم. فقالوا بالعدل قامت السماوات والأرض، بهذا نزل الوحي. برغم أن أنتم يهود وأنا مش طايقكم، وبرغم أن اللي بعتني رسول الله أحب الناس إلي عليه الصلاة والسلام، لكن لن يحملني بغضي ليك وحبي للنبي أن أنا أظلم. اللي هشوفه هقوله للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي هحسبه من التمر والنخل اللي عندكم في بساتين خيبر وبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عدل، هو ده العدل. نعمان بن بشير يحكي ان والده نحله نحلة، اداله يعني هبة، واعطاه هبة، ام النعمان قالت والله لا اوافق حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح للنبي وقال له رسول الله انا اديت ابني من ابنائي حاجة مزية. فقال النبي اكل ولدك نحلت؟ اديت لهم كلهم زي بعض؟ قال لا، هو ده بس، والباقيين ما خدوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على زور. لازم تسوي بين الأولاد. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشهد. ليه؟ لأن ده مش عادل، ده زور وظلم. احنا أمرنا أن احنا نشهد بالعدل ونقول بالحق حتى لو أنا اللي غلطان. آية النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ولو أنت اللي غلطان أشجع الشجعان اللي يعترف بخطأ. الشجاعة عامل من عوامل حسن الخلق. الشجاع بس هو اللي بيقول انا غلط، او الوالدين والاقربين، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. فامرنا بالعدل وامرنا بالحق حتى لو كنا نحن المداني. وانظر الى عدل النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع اليهود وحتى مع الكفار، وعدله مع المسلمين، وانظر لعدل ابو بكر وعدل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولو سألوك عن العدل فقل مات عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر مرة قاضاه يهودي، وكان اللي ماسك القضاء في خلافة عمر سيدنا علي. فسيدنا عمر وسيدنا علي قاعدين مع بعض، ودخل اليهودي رافع دعوة قضائية على مين؟ على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال عمر احكم بيننا يا علي. عدل، مين اللي يعرف يعمل كده دلوقتي؟ بعدين سيدنا علي يقول تكلم يا أمير المؤمنين. فقال عمر والله ما عدلت يا علي. تقول لي يا أمير المؤمنين أنا هنا دلوقتي متهم زيه، تناديني باسمي زي ما هتناديه باسمه. اتنين، لا تدعوني جالسا أو ما أقف جنبه. فنزل عمر من مكانه ووقف بجوار اليهود رضي الله عنه وارضاه. والحق كان لعمر أصلا، واليهودي كان ظالم ومدعي. لكن شوف العدل في الإسلام، ما تلاقيش حد يعمل كده إلا في الإسلام فقط. اعدلوا هو أقرب للتقوى. أمروا بالعدل حتى مع المشركين اللي كانوا بيعذبوهم في أيام مكة الأولى ويقهروهم. أمرنا بالعدل، ضبط نفس وسماحة نفس عالية لا تنبغي إلا للأمة التي ستقود البشرية إلى الجنة. اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل أحب إلى الله، مش إنك تميل إلى أخيك المسلم وهو ظالم، ده مش أقرب للتقوى. لا، تميل للحق أينما كان الحق. لو المسلم ظالم ندينه ونخطئه ونأخذ على يده نعرفه بخطأه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما فكيف ظالما؟ قال ترده عن ظلمه، تصده عن ظلمه، أنت كده نصرته على شطانه وعلى نفسه الأمر بالسوء. اعدلوا هو أقرب للتقوى. واعدلوا هنا يعني طبقوا شرع الله، لأن هو ده العدل، وكل ما سوى شرع الله ظلم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحانه وتعالى. ودي ميزة الإسلام، إنه بيربي على الوازع الديني جوه كل واحد، وده فارق الإسلام عن القوانين الدولية الأخرى، إن القوانين تعاقب من ظهرت منه العقوبة فيعملها سرا، لكن في الإسلام، الإسلام يربيك إن ربنا شايفك في السر والعلن، يربيك إن يبقى فيه وازع جواك وضمير حي ونفس لوامة دوما تدعوك إلى الله عز وجل فينصلح الإنسان. وده اللي ميز حضارة الإسلام عن كل الحضارات السابقة. الحضارات السابقة كلها اشتغلت على المادة وعلى التقدم ولم تعمل على الإنسان. الإسلام، حضارة الإسلام اشتغلت على أهم عنصر من عناصر الحضارة، هو الإنسان نفسه، إصلاح الإنسان نفسه، تعديله، تزكية نفسه، طهارة قلبه، حتى يخرج يقود البشرية كلها. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللي هيوفوا بالعهد ده، اللي مش هينقضوا الميثاق ده، اللي هيعدلوا ويقولوا بالحق، اللي هيصلحوا حالهم مع ربنا ومع الناس. ربنا وعدهم، ووعد ربنا لا يخلف. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. مغفرة ده معناه ان هم غلطوا، وان مش معنى ان هم آمنوا وعملوا الصالحات ان هم كانوا معصومين او كانوا أنبياء أو كانوا ملائكة، لا، كانت لهم ذنوب وأخطاء. ومين اللي بيغلطش؟ ومين اللي مش بيزل؟ ومين اللي مش بيضعف؟ لكن ربنا وعد أنهم ما داموا على الطريق، وما دامت البوصلة متوجهة إلى الطريق الصحيح، وما زال يمشي حتى لو وقع بيقوم، لو تعثر يقوم، لو غلط بيتوب، لو زل يستغفر. ربنا وعدهم إن لهم مغفرة، مغفرة غفران وستر للذنوب، وأجر عظيم هو الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والفريق الثاني، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، اللي نقضوا العهد مع ربنا وخلفوا الفطرة السليمة وخلفوا الشرع، أولئك أصحاب الجحيم، أولئك أصحاب النار خالدين فيها والعياذ بالله، الذين هم أهلها. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.